أشعب على موائد اللئام. كان هناك في زمن أشعب رجل بخيل بخلا شديدا، تحدث عنه الناس جميعا يدعى زياد بن عبد الله الحارثي. وفي حفلة لطهارة بعض أولاده أولم زياد بوليمة دعا إليه العديد من الناس، وكان يقدم الطعام للناس فلا يأكلون منه إلا النظر اليسير لعلمهم بطبيعته. وكان من بين ما يقدم جدي مشوي، ولكن لم يتعرض له أحد، وظل يعرضه على المائدة ثلاثة أيام والناس يجتنبونه حتى انتهت الوليمة. وتحدث أشعب مع بعض الناس فقال لهم: امرأتي طالق إن لم يكن هذا الجدي بعد أن ذبح وشوي أطول عمرا وأمد حياة منه قبل أن يذبح. فضحك الناس وتجاهله زياد. أشعب والآمال الكبيرة. سئل أشعب عن مبلغ طمعه فقال: إذا رأيت دخان جاري أفت خبزي على أمل أن يصلني من حسائه، وإذا زفت عروس إلى زوجها كنست بيتي وفتحت بابي رجاء أن تهدى إلي هذه العروس. صدقة بالإكراه. كان عبد الله بن عمر يوزع ثمار ماله، فركب أشعب بعيرا وذهب إلى عبد الله في ماله وقال له: يا ابن أمير المؤمنين ويا ابن الفاروق، أوقر لي بعيري هذا تبرع، أوقر حمي. فقال له عبد الله: أمن المهاجرين أنت؟ قال أشعب: لا. قال عبد الله: فمن الأنصار أنت؟ قال أشعب: لا. قال عبد الله: أفمن التابعين بإحسان؟ قال أشعب: أرجو. قال عبد الله: فإلى أن يتحقق رجاؤك. وقال عبد الله: أفمن أبناء السبيل أنت؟ قال أشعب: لا. قال عبد الله: فعلى ما أوقر لك بعيرك تمرا؟ قال أشعب: لأن زائل، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أتاك سائل على فرس فلا ترده. فقال عبد الله: لو شئنا أن نقول لك إنه قال: لو أتاك على فرس ولم يقل أتاك على بعير لقلنا، ولكن أمسك عن ذلك لاستغنائي عنه، لأني قلت لأبي عمر بن الخطاب: إذا أتاني سائل على فرس يسألني أعطيته. فقال: إني سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما سألتني عنه، فقال لي: نعم، إذا لم تصب راجلا، ونحن أيها الرجل نصيب رجالا، فعلى ما أعطيك وأنت على بعير. فقال له أشعب: بحق أبيك الفاروق وبحق الله عز وجل وبحق رسوله صلى الله عليه وسلم لما أوقرته لتمرا. فقال عبد الله: أنا موقره لك تمرا، ووحق الله ووحق رسوله لئن عاودت استحلافي لا أبررت لك قسمك. ثم قال عبد الله للسودان: أوقروا له بعيره تمرا. فأخذ أشعب يغني للسودان ويطربهم حتى يزيدوا حشو الغرائر أي الأكياس. ابن الوز عوان. جلس أشعب في إحدى الولائم وكان معه ابنه على نفس المائدة، وظل أشعب يأكل من الطعام دون أن يشرب مرة واحدة بينما كان ابنه يشرب كثيرا. وبعد الانتهاء من الطعام وأثناء الطريق إلى البيت نظر أشعب إلى ابنه ثم لطمه لطمة شديدة على وجهه وقال له: كيف تشرب كل هذا الماء؟ لو جعلت مكانه طعاما لكان خيرا لك. فنظر الابن إلى أبيه وقال له: يا حيث إن الماء يوسع للطعام ويفسح له المجال. فاستشاط أشعب غيظة وصفع ابنه أشد من الأولى وقال له: إذا كان لك كل هذه الدعاية فلما لم تخبرني بها قبل الأكل؟ لقد أضعت علي فرصة كبيرة أيها التعس. أشعب والقلنسوة. كان رجل يدعى أبا عاصم يسير في الطريق فرآه أشعب فمشى خلفه، وعندما التفت الرجل خلفه أبصر أشعب فسأله عما به، فقال له أشعب: يا أبا عاصم، لقد رأيت قلنسوتك وقد مالت، فتتبعتك عسى أن تسقط القلنسوة فأخذها لي. فخلع أبو عاصم القلنسوة عن رأسه وأعطاها لأشعب، فما كان من أشعب إلا أن أخذ القلنسوة وانصرف. أشعب والجري وراء الإشاعات. مر أشعب بمجموعة من الصبيان فأخذوا يلعبون به حتى تعرض للأذى والضرر، وحاول أشعب أن يزرع منهم بحيلة ذكية، فقال: ويحكم، إن سالم بن عبد الله يوزع تمرا. فصدقه الصبيان وتركوه وراحوا يجرون إلى بيت سالم، ولكن أشعب لم يتركهم بل جرى وراءهم قائلا: ما يدريني، والله لعله حق. أشعب ورسائل الغرم. دخل أشعب ذات يوم على الوليد بن يزيد بعد أن طلق امرأته سعدا وتزوجت من غيره، فطلب منه الوليد المحموم أن يوصل رسالة إلى مطلقته مقابل مبلغ من المال يقدر ب5000 درهم. فأخذها أشعب أولا، ثم استمع إلى الرسالة المطلوب تبليغها والتي يقول فيه الوليد: أسعدا، ما إليك لنا سبيل ولا حتى القيامة من بلاق، بل ولعل ظهرا أن يؤتي بموت من حليلك أو فراق. فذهب أشعب برسالته إلى سعدا وأنشد الرسالة التي يحملها، فطلبت من جوارينا أن يحملنه ويعاقبنا، فأبلغنا أنه قد نال على ذلك مبلغ 5000 درهم، أي أنه قد أبري بالمال. فقالت له: سأسكت عن معاقبتك إذا أبلغته ما أقوله لك، ولكنه لم يوافق إلا بعد أن تنبه شيئا، فوهبته بساطه التي تجلس عليه، فأخذه وسمع منه الرسالة التي أنشدها للوليد: أتبكي على سعدة وأنت تركتها؟ فقد ذنبت سعدة فما أنت صانع. وعندما سمع الوليد الرسالة استشاط غيظة وخير أشعب بين 3 أشياء ليفعل به أحدها: القتل، الإلقاء من أعلى القصر، الرمي للسباع. فسكت أشعب وفكر بره، ثم قال له: يا سيدي، ما كنت لتعذب عينا نظرتها إلى سعدة؟ فسر الوليد من حسن التصرف وتركه لحاله. أشعب يتوب إلى الله. أراد أشعب أن يتوب عن جشعه وطمعه ويبتعد عن ذل السؤال، فتعلق بأستار الكعبة وناجى ربه قائلا: اللهم اذهب عني الحرص والطلب إلى الناس. وبعد ذلك مر بالناس فلم يعطه أحد شيئا، وعندما رجع إلى أمه سألته عن سبب في رجوعه خائبا هكذا، فروى لها ما حدث منه، فغضبت غضبة شديدة ومنعته الدخول حتى يعود فيستقبل ربه. فرجع وسأل ربه أن يقيله، وفي طريق العودة لم يمر بمجلس إلا أجزلوا له العطاء لدرجة أن نهب له غلام. وعاد أشعب إلى أمه فكادت تسقط من شدة الفرح عندما وجدت الأشياء التي يحملها، وخشي أن يخبرها بالغلام مرة واحدة فتموت من شدة السعادة. فقال لها: لقد أهدي إلي. قالت: ماذا؟ قال: غيم. قالت: ماذا تعني غيم؟ قال: لام. قالت: ماذا تعني لام؟ قال: ألف. قالت: ماذا تعني ألف؟ قال: ميم. قالت: ماذا تعني ميم؟ قال: أشعب، غلام. فسقطت أمه مغشيا عليها. قال أشعب: لو لم أقطع الحروف لقضيت علينا من هول المفاجأة. أشعب مع الأصدقاء. كان لأشعب صديق يتزاوران معه، وذات يوم قال له صديقه: أعطني خاتمك لأذكرك به. فقال له أشعب: اذكرني أني منعتك إياه فهو أحب إلي منك. أشعب يتحرى الحلال. كان لأشعب ابن أخت يدعى الواقدي، له حظ من العلم. فقابله أشعب ذات يوم وسأله عما يفعل في دينار وجده في الطريق. فقال له ابن أخته: عرفه، أي عرضه على الناس ليتعرفوا عليه. فرد أشعب قائلا له: سبحان الله، ما أنت في علمك إلا في غرور. فسأله الواقدي عن الرأي الصحيح، فقال أشعب: أشتري به قميصا وأعرفه بقباء. قال له الواقدي: إذن لا يعرفه أحد. فقال أشعب: وهذا ما أريده. القباء ثوب يلبس فوق القميص أو الثياب ويتمنطق عليه، والمراد المبالغة في الإخفاء. أشعب مستشارا للمأكولات. أمر الخليفة بإحضار أشعب وجلس مع وزيره في انتظاره، وأقبل أشعب يرتعد خوفا ورعبا. فقال له الخليفة: هل لك في ثريدة مغمورة بالزبد محشوة باللحم؟ فقال أشعب: وأضرب كم؟ فأصر الخليفة الضحكة وقال: لم تضرب. ولكن أشعب لم يطمئن ونظر إلى الخليفة ثم قال: هذا مستحيل، وإني لا أريد أن أعرف كم الضرب حتى أتقدم على بصيرة. فضحك كل من الخليفة والوزير. ثم قال الخليفة لأشعب: اعلم أن لك نظرا ثاقبا بخصوص الطعام، أعلم أن لك نظرا ثاقبا بخصوص الطعام، فما رأيك في اللوذنج أو الفالوذج؟ أيهما أصيب؟ فقال أشعب: يا أمير المؤمنين، وهل أقضي على الرائب؟ فأمر الخليفة بإحضار هذين الصنفين على المائدة فأحضرا. وأخذ أشعب يأكل من كل صنف أكثر من ساعة لا ينطق بحرف، وكأن ماكينة تلتهم الطعام التهامة، حتى كان جسمه بالكامل في حالة حركة مستمرة. ثم نظر إليه الخليفة وطلب منه الرأي في أيهما أطيب، فتردد أشعب، ثم طلب أن يأخذ لقمة أخرى من كل منهما، وقال: يا أمير المؤمنين، كلما أردت أن أقضي لأحدهما أدلى الآخر بحجته. فضحك الخليفة وسر لطريقته ومنحه من كرمه وجوده. لعبة الأقداح. حاول أشعب أن يقتحم حفل عرس فمنعه البواب. فخرج أشعب ليتدبر الأمر ويبحث عن مخرج حتى يصل إلى مأربه، فنظر في يده وهو يفكر فوجد خاتما بأحد أصابعه، فذهب على الفور إلى بقال فرهن عنده الخاتم على 10 أقداح، ثم حمل الأقداح وذهب إلى الحفل وأخبر البواب أنه مرسل لإحضار هذه الأقداح من قبل صاحب البيت. ففتح له البواب فدخل أشعب فأكل وشرب مع المدعوين ثم خرج يحمل أقداحه حيث ردها إلى البقال واسترد خاتمه. أشعب وأسلوب الابتزاز. كان أشعب يصلي في المسجد بجوار مروان ابن أبي عثمان، ومروان هذا كان رجلا ضخم الجسم كبير البطن. وحدث أثناء النهوض في الصلاة أن خرج ريح من مروان بصوت واضح، فما كان من أشعب إلا أن خرج من الصلاة واعتقد الناس أنه هو الذي أحدث. وعقب انتهاء الصلاة وانصراف مروان إلى منزله، أتاه أشعب وطلب منه دية، فقال مروان: علام الدية؟ فقال أشعب: دية الفضيحة التي تحملتها عنك هذا، وإلا شخرتك. وأصر أشعب على طلبه ولم يترك مروان إلا بعد أن أخذ من المريد. أشعب والحاكم والجد. أقام والي المدينة مأدبة لضيوفه فحضرها أشعب، وكان على المائدة جدي، ولم يحاول أحد من الحاضرين أن ينظر إلى الجد، فما كان من أشعب إلا أن أمسك بالجد فمزقه وأخذ في التمامه. فقال الوالي: يا أشعب، ألا تحب أن تذهب إلى السجن لتصلي بهم إماما وإن لك لأجرا في ذلك؟ فرد أشعب قائلا: إني والله في حل من هذا الأجر، وزوجتي طالق ثلاث إن أكلت لحم جدي عندك بعد ذلك. أشعب يتطلع إلى المستقبل. أثناء سير أشعب في الطريق استرعى انتباهه رجل يصنع طبقا، فوقف أشعب وتأمله مليا ثم قال له: أستحلفك بالله أن تزيد في سعة هذا الطبق طوقا أو طوقين. فاندهش الرجل لهذا التدخل وقال لأشعب: وما يهمك في هذا؟ قال: إني لأتعشم أن يهدى إلي شيء في هذا الطبق مستقبلا. أشعب ووليمة السمك. اجتمع حشد من الناس عند رجل من أهل المدينة على مأدبة الغداء، فظهر لهم أشعب عن بعد، وكان على المائدة عدد من الحيتان نوعا من السمك، فما كان منهم إلا أن أخفوا الحيتان الكبيرة في قصعة ووضعوها في ركن البيت خوفا من هجوم أشعب. وعندما جلس أشعب على المائدة سألوه عن رأيه في الحيتان، فأجاب بأنه غاضب منها وحانق عليها، حيث إن أباه كان في البحر ذات يوم فمات وأكلته الحيتان، فطلبوا منه أن يأخذ بسائر أبيه من الحيتان الموجودة أمامه على المائدة. فأخذ أشعب أحد الحيتان الصغيرة ووضعه عند أذنه، ثم نظر إلى القصعة البعيدة قائلا: هل تعلمون ما يقوله لي هذا الحوت؟ قالوا: لا. قال: إنه يخبرني بعدم رؤيته لأبي حيث لم يكن قد ولد بعد، وأن زملائه الكبار الموجودين في ركن البيت هم المسؤولون عما حدث لأبي. الحب الحقيقي في رأي أشعب. كان أشعب يتردد كثيرا على إحدى الجواني مدعيا حبه لها وعشقه لذاتها، وذات مرة طلبت منه أن يعطيها نصف درهم من المال على سبيل السلفة، فما كان من أشعب إلا أن انقطع عنها ولم يعد يزورها، وإذا قابلها في طريق تركه لها وتحول إلى طريق آخر. فقامت الجارية بعمل نشوق، خليط يشم بالأنف ويسبب العطس، وذهبت به إلى أشعب لتعطيه إياه، فسألها أشعب عما بيدنا، فقالت: هو نشوق صنعته لك ليذهب عنك الفزع الذي أصابك. فقال لها: استخدميه أنت ليذهب عنك الطمع الذي بك، لأنه لو انعدم طمعك لانعدم فزعي. ثم أنشدنا قائلا: اخلفي ما شئت وعدي، وامنحيني كل صدي، قد سلى بعدك قلبي، فعشقي من شئت بعدي، إني آليت ألا أعشق من يعشق نقد نقدي. الجزاء من جنس العمل. دعا رجل أشعب إلى طعام، فأكل أشعب وشرب وهم بالخروج، فقام الرجل وأجزل له العطاء والهبات، وأخذ أشعب كل ذلك ولم يقل للرجل شيئا ولم يشكره على عطاياه. فقال له الرجل: لم لم تشكر معروفي عندك؟ فرد أشعب قائلا: لأن معروفك جاء من عند غير محتسب، فوقع إلى غير شاكر. يريد أن يقول إن الرجل لم يكن يقصد وجه الله حينما هم بهذا العمل، ولكنه فعل هذا رياء وسمعة وحبا للظهور. فتاوى أشعبية. سئل أشعب عن أحسن الأصوات وعن أطيب الأوقات، فأجاب: أحسن الأصوات هو نشيش المقلي، يقصد صوت قلي اللحوم في السن، وأطيب الأوقات إذا كان عند غيره ما ينفقه عليه. كما سئل عن رأيه في الحب فقال: ألا أخبرت أخبارا أتت في زمن الشدة، وكان الحب في القلب فصار الحب في المعدة. المرأة المثالية عند أشعب. سئل أشعب عن أوصاف الزوجة المناسبة التي يتمناها لنفسه، فقال: أريد المرأة التي تشبع إذا تجشأت في وجهها، وتضخم إذا أكلت فخذ جرادة. التجشؤ هو الصوت الذي يخرج من المعدة عند امتلائها، والتخمة هي داء مصيب المعدة من شدة امتلائها. الفتى المثالي عند أشعب لا يأكل مع ضيف قط. قدم رجل ليدعو أشعب إلى وليمة عنده، فرفض أشعب الدعوة قائلا: والله ما أجيئك وأنا أكثر الناس معرفة بك وبكثرة جلسائك. ولكن الرجل ألح عليه مستجيبا لطلبه، وهو ألا يكون معه أحد، فوافق أشعب. وبينما هم في داخل البيت خرج إليهما صبي من إحدى الغرف، فحاول أشعب الابتعاد عنه بالطعام صائحا في صاحب البيت: ألم أتفق معك ألا يدخل علينا أحد؟ فقال الرجل: إن هذا الصبي ابني، وفيه 10 خصال لسن في صبي سواه، أولاهما أنه لا يأكل مع ضيف قط. فتبسم أشعب وقال: هذا يكفيني، والتسع الباقية لك. من حفر حفرة لأخيه. دعي رجل إلى وليمة أحد الأمراء، فوجد أن أشعب أحد الحاضرين ولم يكن يعرفه أحد، ولكنه يعلم أن أشعب قد حضر بدون دعوة. فأراد الرجل أن يفضحه فقال: حدثنا درست بن زياد عن أبان ابن طارق عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دخل دار قوم بغير إذنهم فأكل طعامهم دخل سارقا وخرج مغيرا. فلما سمع أشعب هذا الكلام أراد أن يوقع الرجل في شر أعماله، فقال: عجبت لك أيها الرجل من هذا الكلام، فإنه ما من أحد إلا وهو يظن أنك تعرض به دون صاحبه، أو لا تستحي أن تتكلم بهذا الكلام على مائدة سيد من أطعم الطعام، وتبخل بطعام غيرك على من سواك، ثم لا تستحي أن تحدث عن درست بن زياد وهو ضعيف، وعن أبان بن طارق وهو متروك الحديث، تحكم برفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون على خلافه، لأن حكم السارق القطع، وحكم المغير أن يعذر على ما يراه الإمام. وأين أنت من حديث حدثناه أبو عاصم النبيل عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية. فقال الرجل: أفحمني أشعب ولا يحضرني له جواب. أمنت أشعب. سئل أشعب عن شيء من تفاؤله وتطلعاته فقال: إذا سرت في جنازة ووجدت شخصين يتهامسان ظننت أن الميت قد أوصى لي بشيء. أشعب وحيلة الدينار. ذهبت إحدى الجواري إلى أشعب لتودع عنده دينارا، فطلب منها أن تضع الدينار تحت المصلى، وعندما عادت بعد أيام تطلب الدينار قال لها: ارفع المصلى، إن الدنانير تلد في هذا المكان، فإن وجدت لدينارك ولدا فخذي واترك الدينار مكانه. وكان أشعب قد وضع درهما مع الدينار، فأخذت الجارية الدرهم وتركت الدينار. وبعد ذلك قام أشعب بسحب الدينار واستخدامه، فلما عادت الجارية كرر لها نفس الكلام الذي قاله في المرة الأولى، ولكنها عندما رفعت المصلى في هذه المرة لم تجد شيئا فأجهشت بالبكاء. فقال لها أشعب: ما يبكيك؟ قالت: لقد سرق الدينار. قال لها: لعله قد مات في النفاس. فلما استمرت في البكاء قال لها: أتعتقدين بالولادة ولا تؤمنين بالموت؟ جزاء سنمار. ذهب أشعب إلى أبي بكر بن يحيى من أهل الزبير وشكى إليه حاله، وكان حال أشعب رثة، فأمر له أبو بكر بصاع من تمر، ثم ناداه وقال له: ويحك يا أشعب، لماذا تضع نفسك في مثل هذه الحال وأنت في مثل سنك وشهرتك، فتكون النتيجة أن تعطى هذا العطاء القليل؟ قال أشعب: فماذا أفعل؟ قال أبو بكر: اذهب فادخل الحمام فأخضب لحيتك ففعل. ثم ذهب إلى أبي بكر فألبسه من ثيابه الصوف وقال له: اذهب الآن فاطلب. فذهب أشعب إلى هشام بن الوليد من آل أبي ربيعة وكان شريفا مسرا، فشكى إليه حاله، فأمر له هشام بعشرين دينارا. ثم توجه أشعب إلى المسجد، وكلما جلس في حلقة ذكر فيها ما حدث من أبي بكر مثنيا عليه ومبينا أنه أعرف الناس بالمسألة. ولما بلغ ذلك أبا بكر استشاط غيظة وقال له: يا عدو نفسه، فضحتني بين الناس، أفكان هذا جزائي؟ إن ضم كتاب اضحك مع أشعب ملك الطفيليين وأمير الطمعين. انتهت هذه المادة، ولكم تحيات أخوانكم في شبكة الألوف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.